بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس كتابي أو شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأما الصراط فهو جسم ممدود على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم. وذكرنا أكثر من مرة أحبابنا أن إذا أردنا أن نتصور يعني جهنم، عندنا هنا عرصة الموقف، موقف الحساب، هنا عندنا واد هو نار جهنم، وعندنا في الطرف المقابل العرصة التي في منتصفها مثلا، أو هي عرصة لباب الجنة. فينتقل الناس من أرض الحساب، من أرض الحساب يمرون من فوق جسر، هذا الجسر الصراط، يمرون من فوقه هكذا حتى يصلوا إلى العرصة الثانية التي هي عرصة باب الجنة، ويجتمعون هنا. وبعد ذلك قلنا آخر موقف من مواقف الحساب يوم القيامة هو موقف هناك يسمى موقف التقاص، هذا بعد الانتقال، بعد الانتقال من أرض الحساب، أرض عرصة الأرض المحشر، أرض الحساب، إلى الجنة. قبل أن يدخل الجنة الناس هنا عندنا موقف التقاص، لا يدخل الإنسان الجنة حتى يعطي الناس حقوقهم، وحتى يأخذ من الناس حقوقه. نعم. وبعد ذلك يدخلون الجنة، وهذا من أصعب المواقف في الواقع. مواقف الحساب هو موقف التقاص، لأنه قد يكون هناك تعلق حق في عنقك مع واحد في جهنم، أو تعلق حق في عنقك لواحد في الجنة، لواحد في الجنة، فعندها يعني لا يفرج عنك، لا يفرج عنك، ولا تدخل الجنة حتى تؤدي هذا الحق. فمن أين يؤتى بمن دخل الجنة، وكيف يؤتى بمن خرج من النار؟ هنا تأتي ألطاف الله عز وجل. فلذلك نسأل الله عز وجل أن نلقى الله جل وعلا وليس لأحد في أعناقنا حق، آمين آمين. فقال الشيخ: وأما الصراط فهو جسر ممدود على متن جهنم، أحد من السيف، أحد من السيف، وأدق من الشعر، يمر عليها الخلائق. كونه أدق من الشعر، نعم، ذهب من أئمة أهل السنة والجماعة كالشيخ القرافي والشيخ العز بن عبد السلام وغيرهما، وكذلك أظن البدر الزركشي، ذهبوا وكثير يعني إلى أنه على فرض صحة نعم كون جسر الصراط نعم أحد من السيف وأدق من الشعر، على فرض نعم صحة ذلك، قال: فهذا محمول على غير ظاهره، هذا محمول على غير ظاهره، بأن يؤول بأن الوارد في ذلك بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، هذا كناية عن شدة المشقة، كناية عن شدة المشقة، نعم. وحينئذ إذا جعلناه كناية عن شدة المشقة، لا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على جانبي الصراط، وكون الكلاليب كذلك في جهنم وتتناول من هو على الصراط، نعم. أنه عندنا كيف يكون أحد من السيف وأدق من الشعر والملائكة على جانبيه؟ هكذا قالوا إنها. لذلك قال الشيخ القرافي رحمه الله قال الصحيح أن الصراط هو طريق صراط عريض وفيه طريقان يمين ويسار، فأهل السعادة يؤخذ بهم أو يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. وفي هذا الصراط قالوا فيه عبارة عن طاقات، فيه طاقات، إنهم كل طاقة من هذه الطاقات تنفذ والعياذ بالله إلى طبقة من طبقات جهنم. إنهم وقال بعض أهل السنة والجماعة أن هذا الصراط يدق ويتسع، يدق يصبح دقيقا ويتسع بحسب نور المؤمن وبحسب انتشاره، فعرض صراط كل واحد منا بقدر انتشار نوره، فإن نور كل إنسان يوم القيامة على الصراط لا ينتفع به غيره، لا ينتفع به غيره، فلا يمشي أحد بنورك ولا تمشي أنت، ولا يمشي أنت وأنت كذلك لا تمشي بنور غيرك. من هنا كان الصراط دقيقا في حق قوم ومتسعا عريضا في حق آخرين. إذن فارجع عندنا الآن المحصل الكلام، عندنا في بيان الصراط الذي هو على متن جهنم عندنا قولان لأهل السنة والجماعة، نعم، أو نقول ثلاثة أقوال. قول بأنه لا نخوض فيه، الله أعلم بحقيقته، لأن الأحاديث الواردة فيه ربما تكون يعني قد تكون غير صحيحة، مثلا ضعيفة أو فيها مقال. وقول بأنه كما قال الشيخ الآن أدق من الشعر وأحد من السيف، فقول بأنه عريض. ثم قال الشيخ رحمه الله وأما الحساب، بعد أن أنهى الحديث عن الصراط، وأما الحساب نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عريض، عريض متسع يعني أستراد يعني، فهم؟ أستراد أستراد عريض عريض كالشعر، نعم عريض. قال وأما الحساب فثابت بقوله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هنا وكفى بنا حاسبين. الله كان الخربط أنا مهين رجعت إلى الخلف كأني رجعت إلى الخلف، تمام تمام رجعت إلى فوق. قال وأما الصراط فهو جسم ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليها الخلائق، أو عليه يمر عليه الخلائق، منهم كالبرق الخاطف، منهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح، ومنهم كالجواد المسرع، ومنهم كالماشي، ومنهم كالنملة تدب على قدر تفاوت الدرجات وأعمالهم في الدنيا. وثبتت حقيقته، حقيقة الصراط، بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فذكرت النار فبكيت، فقال عليه الصلاة والسلام ما نبكيك؟ قلت ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا ضرب بين ظهراني جهنم حتى يجوزه. أخرجه أبو داود. هنا لا بد أن نعلم أمر أحبابنا أن الصراط يرده الأولون والآخرون حتى الكفار، خلافا لبعض أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن الصراط لا يجتازه الكفار، لا يمرون عليه، وإنما يلقون يقذفون في نار جهنم من الموقف بدون مرور على الصراط. حتى النبيون وحتى الصديقون ومن يدخل الجنة بغير حساب كلهم يمرون على الصراط، والجميع بعد المرور وأثناء المرور ساكتون إلا الأنبياء فإنهم جميعا يقولون اللهم سلم. فلا يستثنى أحد من المرور على الصراط. قال وأما الميزان فهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال، فتوزن أعمالهم خيرا كان أو شرا. ونتوقف في كيفيته أو في بيان حقيقته أو ماهيته نتوقف. والأصل فيه قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه. هذه النصوص هذه كلها تدل وضوحا على وجود الوزن يوم القيامة. طبعا قال بعض العلماء أحبابنا أن الجمع هنا لما قال ونضع الموازين القسط فمن ثقلت موازينه، قالوا هذا الجمع هنا للتعظيم، لأن المشهور أنه ميزان واحد هو لجميع الأمم ولجميع الأعمال وقال علماؤنا خفة الموزون وثقله على صورته في الدنيا. قال بعضهم هو على عكس صورته في الدنيا، فالثقيل يصعد إلى أعلى والخفيف ينزل إلى أسفل. ليه؟ قال لظاهر قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. طبعا هناك كما تعلمون أحبابنا من فئة من الأخيار العلماء الأولياء الصالحين لا يوزن لهم عمل، أو فئة من الناس فئة من الخلق لا يوزن لهم عمل، كذلك لا ينشر لهم كتاب، مثل أهل البلاء. هؤلاء لا يوزن لهم عمل ولا ينشر لهم كتاب. كذلك هناك من الأشرار كذلك والعياذ بالله يقذفون في جهنم قذفا والعياذ بالله. أما الذين لا توزن كتبهم ولا ينشر لهم كتاب من أهل البلاء، قالوا يزفون إلى الجنة من غير وزن وبدون حساب. وجاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب، ويؤتى كذلك بالمتصدق فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، فيصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية في الموقف ليتمنون أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله عز وجل لأهل البلاء في الآخرة. نعم. كذلك ما قلنا قبل قليل يساق هناك طائفة من الناس والعياذ بالله يساقون كذلك إلى النار بدون حساب بدون حساب. في ذلك يقول الله عز وجل في حقهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. وإن كان بعض العلماء ماذا قال؟ قال لا مانع من أن توزن سيئات الكفار ليجازوا عليها بالعقاب. كيف تفسرون قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ قالوا معناه لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نافعا. هذا الوزن لا يرفعهم. ليه؟ لأنه تقرر أنهم سيقذفون في نار جهنم قذفا ولن يخرجوا منها. فلذلك ما هي فائدة الحساب؟ نعم. طبعا الحساب في الواقع ووزن الأعمال هذا له فائدة. عقاب معنوي، عقاب معنوي، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. شرع الآن في الحديث عن الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، فقال والجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وكذا أهلهما لقوله تعالى خالدين فيها أبدا. الجنة والنار مخلوقتان، طبعا خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة. نعم. قال لا تفنيان أبدا، لا الجنة ولا النار ولا أهلهما. قال ولا تبيدان، لا تفنيان هو نفس معنى لا تبيدان، فيقول لا تبيدان تأكيد لقوله لا تفنيان. وكذا أهلهما لقوله تعالى خالدين فيها. وقد صرح بخلود الفريقين، فريقين أهل الجنة وأهل النار، والأبدية تنافي الفناء والزوال. وقد ورد في الحديث أهل الجنة لا يموتون ولا يهرمون ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. طبعا الشيخ الله قال كان في مسألة سبحان الله كنت أريد أن أذكرها. طيب قال أهل الجنة لا يموتون ولا يهرمون ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. الله. الشيخ قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. طيب الآن السؤال بما نفسر قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ نعم. فقال الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والنص القرآني أثبت أن كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا الله عز وجل. نعم. فهل هذا النص القرآني يدل على أن الجنة والنار تفنيان ولو للحظة ولو لزمان يسير، يعني تأكيدا أو عملا بقوله تعالى، تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ قال علماء أهل السنة والجماعة هذه الآية أحبابنا قالوا لا دلالة فيها على الفناء والإعدام للجنة والنار. ليه؟ قال لأن هلاك كل شيء إذا حكمنا عليه بالهلاك وأنه هلك بالفعل، كيف نقول هلك فلان بالفعل؟ هلاك كل شيء هو خروجه عن صفاته المطلوبة. هلاك كل شيء هو خروجه عن صفاته المطلوبة. تقول هلك فلان، إيش يعني هلك؟ يعني مات. نعم. طيب إذا قلنا مات، هل موته يدل على فنائه؟ لا يدل على الفناء، لأنه قد يموت وعينه ما زال موجودة، تقول هلك الثوب، هلك الثوب لأنه اهترأ، غير صالح الآن للانتفاع به، إلا أنه إيش؟ ما زالت عينه موجودة. ولكن بهلاكه ماذا حصل؟ خرج عن صفاته المطلوبة، وهذا لا ينفي أنه، انتبهوا أحبابنا، هذا لا ينفي أنه قابل للفناء، أنه لا، هذا لا ينفي أنه قابل للفناء. كذلك كل شيء، كذلك كل شيء إلا الله عز وجل قابل للهلاك، قابل للهلاك فقط، أو قابل للهلاك والفناء معا. وبالتالي لا دلالة في هذه الآية، لا دلالة في هذه الآية على أن الجنة والنار يفنيان ولو للحظة، تحقيقا تحقيقا بهذا النص القرآني. والله تعالى أعلم. قوله تعالى وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، قال الله تعالى إذا خلق الجنة والنار قبل الخلق، قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بأنهما، بأن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن، وإنما تخلقان، وإنما تخلقان يوم القيامة. فإذا لنا دليل، نحن حجتنا واضحة على أن الجنة الآن مخلوقة وأن النار مخلوقة، هي قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة، والآيات الظاهرة في إعداد الجنة وفي إعداد النار. الباري يقول في كثير من الآيات أعدت للمتقين، وكذلك يقول أعدت للكافرين. ولكن المنكرون لذلك هم المعتزلة، قالوا قوله تعالى أعدت للمتقين أعدت للكافرين، هذا من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، هذا من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. ليه؟ وهذه من يعني من سنة القرآن للتنبيه على حقية الوعد، وللتنبيه على حقية الوعيد، كما في قوله تعالى ونفخ في الصور. نعم، فجاء هنا الصور لم ينفخ به الآن إلى الآن، ولكن عبر بالماضي عن المستقبل لحقية الوقوع. هكذا قال من المنكرون لوجود الجنة والنار في هذه يعني الآن. ما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم كما قال أهل السنة والجماعة علماؤنا، قالوا لا ضرورة لهذا التأويل الذي ذهب إليه المعتزلة، لأنه إنما يصار، إنما نلجأ إلى التأويل متى؟ عندما تتعذر الحقيقة، والحقيقة الآن في مسألتنا هذه التي هي وجود الجنة ووجود النار غير متعذرة، غير متعذرة. وإنما نحن عدلنا عن الظاهر في قوله تعالى ونفخ في الصور، ليه؟ لتعذر الحقيقة الآن، لتعذر الحقيقة الآن. يضاف إلى ذلك أن الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد قال بأن الإجماع، الإجماع انعقد الإجماع على أن الجنة والنار كلاهما مخلوق، مخلوق موجود الآن قبل ظهور المخالف، انعقد الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالف. نعم، ولا قائل يعني بثبوت الجنة دون النار، فكذلك الجنة، الجنة ثابتة والنار ثابتة، والآيات كما قلنا صريحة في ذلك. فإذا كان الإجماع قد انعقد قبل ظهور المخالف فلا يلتفت إلى خلافه، فيكون خلافه غير معتبر. والله تعالى أعلم. قال وخلق لهما أهلا، خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه، ومن شاء للنار عدلا منه، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير أهل الجنة من عصافير الجنة فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. سبق أحبابنا في درس ماض أننا قلنا في بيان معنى ذلك نعيد فنكرر يعني التكرار في هذه المسائل لا بد للمذاكرة يعني. قلنا في درس سابق بأن الله عز وجل سبق في علمه الأزلي أنه سيخلق خلقا ويبتليهم بالأمر ويبتليهم بالنهي وعلم جل وعلا قبل خلقهم أن منهم طائفة يستجيبون للأمر والنهي نعم وتغلب أن هؤلاء الذين يعني يستجيبون للأمر والنهي تغلب حسناتهم سيئاتهم فيثيبهم على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. هذا سبق في علمه جل وعلا قبل أن يخلقك علم بأنه سيخلق وكذلك أن علم أن طائفة منهم سيخالفون الأمر والنهي فتغلب سيئاتهم حسناتهم فيعاقبهم بالنار ودركاتها فخلق الطائفة الأولى التي إيش سبق في علمه أنه سيخلقهم وأنهم سيطيعونه فخلقهم للجنة بناء على ما سبق في علمه وخلق الطائفة الثانية للنار كذلك بناء على ما سبق في علمه. هذا معنى الحديث هؤلاء للجنة ولا أبالي. ليه لا أبالي؟ لأنني أمرتهم فلم يستجيبوا فهذا القرار اتخذ هذا القرار المتخذ مبني على ماذا؟ على ما سبق في علم الله عز وجل. لا نقول بأنه خلقهم للجنة هكذا ابتداء دون أن يكون هذا الخلق مبنيا على علم سابق. لا هذا ما يصح لا يصح أبدا. فما يخلقه الله عز وجل هذا كلام ذكرناه تفصيلا في دروس سابقة ما يبرزه الله من خلق هذا كله مبني على ماذا؟ على علم سابق على ما سبق في علم الله عز وجل. لذلك صرح العلماء فقالوا لا يجوز أن نقول بأن الله أجبر فلانا على المعصية لا يصح أبدا هذا الكلام. قال ثم دخول الجنة بفضل الله لا بالعمل. قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل أما طوبى له عصفور من عصافير الجنة. طوبى له هنا طوبى جاءت بمعنى هنيئا له. هنا طوبى هي بالأصل لها معنى آخر ولكن هنا بمعنى هنيئا له. قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بالوجوب على الله القائلين بأن الله يجب عليه فعل الصلاح وأصلح وتكلمنا هذا على هذا سابقا بتفصيل. ودخول النار بعدله لأن الله كلفهم بالإيمان عن اختيار وليس عن إكراه عن اختيار. وأخبرهم بالعذاب بترك الإيمان والأوامر وارتكاب المناهي، ومن أنذر فقد أعذر، فكان التعذيب عدلا منه وحكمة. قوله قل كل يعمل على شاكلته، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني بما سبق في علم الله عز وجل أنه سيحدث إلى يوم القيامة، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. كما قلنا أحبابنا، الله عز وجل علم في الأزل أنه سيخلق زيدا فيأمره فيطيع، فيأمره فيطيع، فخلق الله زيدا، انتبهوا، خلق الله زيدا إيه؟ ويسره وحكم عليه من أنهم أهل الجنة، فخلقه ويسره لأهل الجنة، يسر له أعمال أهل الجنة. ليه؟ لأن الله سبق في علمه أن فلان سيطيع الأمر. إيه نعم. لذلك أحبابنا ذكرنا كثيرا، ذكرنا إيه نعم، لأن الواحد منا فقط المطلوب منه أن يصدق في التوجه إلى الله عز وجل، وبعد ذلك تأتيه الأمداد. بالأمس كنت في حديث مع بعض الإخوة، يعني هو يتحدث عن موضوع المجتمع والفساد الذي فيه، فقال أحدهم ينبغي أن يبدأ كل واحد منا بإصلاح نفسه. فقلت له أحسنت، لو أن كل واحد منا بدأ بإصلاح نفسه لصلح المجتمع كله. فقال شخص من الجالسين إذن هناك وقت طويل لكي يصلح المجتمع. فقلت له لا، هالكلام غير صحيح، الوقت يسير والمسافة قصيرة جدا جدا. ليه؟ لأن الله عز وجل قال من أتاني يمشي أتيته مهملا، من تقرب إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. فأنت المطلوب منك أن تبدأ، وبعد ذلك يأتيك المدد الإلهي، فتختصر لك المسافات وتختصر لك الأزمنة والأوقات. ولكن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تبدأ وأن تكون صادقا في البدء، فيأتيك المدد الإلهي فيختصر لك كل شيء. فالمسافة ليست بعيدة ولا تحتاج إلى وقت، ولكن أنت محتاج إلى صدق وإلى إخلاص، وبعد ذلك كل ذلك يأتيك من الله جل وعلا. فأولئك لما علم الله عز وجل منهم أنهم سيطيعونه وسيكون وعامل كل واحد منهم على مقدار إخلاصه وصدقه، فيسره لما خلق له، يعني خلقك أن علم أنك ستختار الذهاب إلى المساجد، فخلقك ويسر لك الذهاب إلى المساجد. علم بأن زيدا سيكون ممن يرتادون الملاهي، خلقه ويسر له أسباب الذهاب إلى الملاهي. فإذا لا إكراه من الله عز وجل ولا إجبار من الله جل وعلا، وإنما خلقك على ما سبق في علم الله بأنك ستختار. هذا مما ينبغي يعني أن يستقر في نفوسنا، وأن نقره كذلك في نفوس الآخرين، حتى لا يعني يتساهل الإنسان بعض الناس ويطلق كلمة الظلم والعياذ بالله على الله عز وجل فيكفر. وقد مر أن الخير والشر بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره، فهما مقدران على العباد. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال والقدر خيره وشره من الله. وحديث جبريل مشهور وقد مر أيضا، فلا حاجة إلى الإعادة. الآن عندنا أحبابنا في حقيقة مبحث هام جدا، نعم. وجدير هذا المبحث في الحقيقة يعني أن يفرد بدرس لوحده، ولكن نقرأ إن شاء الله تعالى، ولكن المطلوب أن يكون عندنا شيء من يعني التيقظ. هذا المبحث هام جدا، مبحث الاستطاعة مع الفعل، الاستطاعة مع الفعل. نعم. فالشيخ يقول رحمه الله تعالى: أول شيء أحبابنا قبل أن نشرع في هذا المبحث ينبغي أن نعلم أمرا، نعم، وهو أن الاستطاعة، أن الاستطاعة في هذا الباب، نعم، هي حقيقة القدرة. الاستطاعة في هذا الباب هي ذات القدرة وعين القدرة. لماذا أقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لندفع ما قد يتوهم من أن الاستطاعة في هذا الباب هي عبارة عن سلامة الآلات، كما ذهب إليه بعضهم، بعض أهل السنة ذهب إلى أن الاستطاعة في هذا الباب هي عبارة عن سلامة الآلات. نعم، لا، ليس المراد بالاستطاعة هنا سلامة الآلات، ليس المراد ذلك. لماذا؟ قال: لأن الاستطاعة أحبابنا، الاستطاعة، نعم، لو كانت، انتبهوا علي، الاستطاعة لو كانت عبارة عن سلامة الآلات، نعم، لكانت الاستطاعة التي هي عين القدرة لكانت سابقة على الفعل بالإجماع. نعم، ونحن لا نقول بأن القدرة والاستطاعة سابقة على الفعل، وإنما الاستطاعة هي مع الفعل وليست سابقة عليها، ولكن قد تطلق القدرة والاستطاعة، يعني قد تطلق على سلامة الآلات ولكن مجازا وليس حقيقة. فإذا هنا أول شيء بداية البحث نقول أن الاستطاعة في هذا المبحث هي عبارة عن حقيقة القدرة وذات القدرة وليست سلامة الآلات، لأن القول بأنها سلامة الآلات هذا يقتضي أن تكون القدرة سابقة على الفعل. واضح الكلام؟ ولكن القدرة هي مقارنة للفعل. وسيأتي مزيد بيان. إذا قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني يصبح الفعل واجبا عليك بسببها، الاستطاعة التي يجب الفعل بسببها عليك، ما هي؟ قال: من نحو التوفيق، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق تكون مع الفعل. يعني الاستطاعة تكون مع الفعل، بمعنى أنه لا يكون للعبد قدرة على الفعل قبل الفعل، بل إذا أراد الفعل خلق الله عز وجل سبحانه فيه القدرة على الفعل. هذا معنى قولهم تكون مع الفعل، قبل الفعل أنت غير قادر على الفعل، فإذا أردت الفعل خلق الله فيك القدرة عليه. قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وصحة الآلات فهي قبل الفعل. إذا وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وصحة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالاستطاعة أحبابنا التي يجب بها الفعل هي عبارة عن عرض. الاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني التي تصير أنت بسببها مكلفا بالفعل، هي عبارة عن عرض يخلقه الله عز وجل في الإنسان، يفعل الإنسان بهذا العرض الأفعال الاختيارية، والذي ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة، ذهبوا إلى أن الاستطاعة شرط لأداء الفعل، شرط لأداء الفعل، وليست علة، وليست علة لأداء الفعل. ذهب من بعض أهل السنة والجماعة إلى أن الاستطاعة علة، علة للفعل. وأظن نص على هذا الشيخ النسفي في كتابه تفصيلة الأدلة، نص على ذلك. ولكن الجمهور ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أن الاستطاعة هي شرط لأداء الفعل وليست علة. ما هو الفرق بين العلة والشرط؟ الفرق بين كون الاستطاعة علة وبين كونها شرطا أن علة الشيء كما تعلمون، هذا علة الشيء هو ما يؤثر في وجود الشيء، علة الشيء هو ما يكون، ما يؤثر في وجود الشيء ولا يكون جزءا منه، ما يؤثر في وجود الشيء ولا يكون جزءا منه، بل هو خارج عن هذا الشيء. أما الشرط، شرط الشيء لا يؤثر في وجوده، العلة تؤثر في الوجود، الشرط لا يؤثر في وجوده، بل يتوقف الشيء على وجود هذا الشرط ولا يكون جزءا منه. فالقدرة عند جمهور أهل السنة والجماعة هي شرط لوجود الفعل. طبعا قالوا هي شرط عادي، هي شرط عادي يتوقف الفعل على تعلقها بالفعل، يتوقف الفعل على تعلق هذه القدرة بالفعل، توقف المشروط على الشرط. إيه نعم، وليس توقف المتأثر على المؤثر. نلاحظ أحبابنا، فإذا القدرة هي شرط وليس علة. لذلك نقول باختصار أحبابنا، الاستطاعة سواء كانت علة، الاستطاعة التي بها يجب الفعل سواء كانت علة أو كانت شرطا، فهي صفة أو عرض يخلقها الله تعالى في المكلف أو في الحيوان أو في الإنسان، يخلقها الله عز وجل عند قصد اكتساب الفعل، عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. ما هي الآلات وما هي الأسباب؟ كالعقل، الأعضاء، وكل شيء، كل شيء يحتاج به إلى الفعل، كل شيء هذه أسباب وآلات. فالله يخلق فيك هذه القدرة وهذه الاستطاعة التي هي عرض، يخلقه فيك بعد سلامة الأسباب والآلات. يعني إنسان مثلا مقعد مصاب بفالج، نعم، هذا لا يخلق فيه طاعة القدرة على المشي إلى المساجد. ليه؟ لأن الآلات غير سالمة، الآلات معطلة التي هي إيش؟ القدمان. فكيف يخلق فيه القدرة على المشي؟ واضح الكلام أحبابنا؟ فإذا قصد الإنسان الواحد منا فعل الخير، خلق الله تعالى فيه القدرة على فعل الخير، وإذا قصد فعل الشر خلق الله فيه قدرة فعل الشر، وكان هو الذي كان مضيعا للقدرة فعل الخير، لأنك أنت أيها المكلف صالح لأن يخلق فيك قدرة على فعل الخير وقدرة على فعل الشر. فلما أنت عزمت على فعل الشر فوضت على نفسك أن يخلق فيك القدرة على فعل الخير. لذلك ذم الله عز وجل الكافرين في القرآن فقال لا يستطيعون سمعا. إيش يعني لا يستطيعون سمعا؟ يعني هم لا يقصدون سمع الحق على وجه القبول. فلذلك الباري عز وجل لا يخلق فيهم الاستطاعة على سمعه على وجه القبول. ولو قصدوا الاستماع للحق على وجه القبول نعم لخلق فيهم القدرة على سماع الحق على وجه القبول، فهم المضيعون لهذه القدرة. إذن صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا الاستطاعة أحبابنا، الاستطاعة هي عرض، يعني لابد أن نركز على هذا المعنى. الاستطاعة والقدرة هي عرض يخلقه الله عز وجل في المكلف، والعرض كما تعلمون لا يبقى زمانين، والعرض إيش لا يحتاج إلى جوهر يقوم به، وهذا الكلام نحتاجه الآن. لذلك قال الشيخ رحمه الله، قال اعلم بأن الاستطاعة على قسمين، باطنة وظاهرة. أما الباطنة فهي التي يوجد بها الفعل، وهي ذاك العرض الذي يخلقه الله عز وجل فيك عندما تريد ماذا؟ فعل الخير، فيخلق فيك القدرة على فعل الخير. قال أما الباطنة فهي التي يوجد بها الفعل، يوجد بها الفعل حقيقة يحدثها الله تعالى مقرونة بالفعل، مقرونة بالفعل. ففي الطاعات هذه القدرة التي يخلقها الله فيك تسمى توفيقا، وفي المعاصي هذه القدرة التي خلقت فيك تسمى خذلانا، ولا يوصف به المخلوق لأنها من الله، يعني لا يوصف العبد، لا يوصف العبد بأنه قادر على الطاعة بذاته مستقلا عن الله عز وجل، وكذلك لا يوصف العبد بأنه قادر على المعصية مستقلا بذاته مستقلا عن الله عز وجل. قال ولا يوصف به يعني بالتوثيق أو بالخذلان، بهذا الفعل لا يوصف به العبد. ليه؟ لأنها من الله، هذه القدرة هي خلق من الله عز وجل، ولكن الله خلقها لما اخترت، لما عزمت، لما أردت الفعل، خلق الله فيك هذا التوفيق أو هذا الخذلان والعياذ بالله لما توجهت إرادتك، وهو يكون مع الفعل لا قبله ولا بعده. قال فهذه الاستطاعة مع الفعل كحركة الأصبع مع حركة الخاتم، ليكون العبد، لماذا كانت هذه الاستطاعة التي يجب بها الفعل، اي نعم، لماذا كانت مع الفعل ولم تكن قبله، انظر لهذا المعنى الدقيق، ليكون العبد دائما مفتقرا الى توفيق الله ومشيئته وتأييده. اي نعم. لذلك قال علماؤنا، قال علماؤنا في الاستدلال على أن الاستطاعة مقارنة للفعل، قالوا الاستطاعة لما كانت عرضا، وهذا ما قلناه قبل قليل، لأن يعني الاستطاعة عرض يخلقه الله عز وجل في المكلف، في الإنسان، في الحيوان إلى غير ذلك، لما كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل للزمان، ولا يصح أن تكون سابقة عليه كما قال المعتزلة، لا يصح أن تكون متقدمة على الفعل كما زعمت المعتزلة. إن كانت متقدمة، لو كانت القدرة متقدمة على الفعل بالزمان كما قالت المعتزلة، ماذا يلزم؟ يلزم على ذلك أحبابنا وقوع الفعل بلا استطاعة، ويجب على ذلك وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه. طيب كيف هذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل أحبابنا، الاستطاعة إما أن تكون علة أو شرطا، إما أن تكون علة كما قال به البعض، وإما أن تكون شرطا، وكل من المعلول والمشروط نعم لا يوجد بدون العلة والشرط، هاي واحد. اثنين، كذلك قلنا بأن الاستطاعة عرض الاستطاعة عرض، والعرض لا يبقى زمانين، فلو كانت القدرة والاستطاعة سابقة للفعل لانعدمت هذه القدرة وقت الفعل لأنها عرض، واضح؟ فلذلك لا بد أن تكون الاستطاعة أو القدرة مقرونة مع الفعل، خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة وغيرهم. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال: واستقلال. نعم. العلة تؤثر في العلة، قلنا العلة تؤثر في الفعل، أما الشرط لا يؤثر في الفعل، الشرط لا يؤثر في الفعل، أما العلة فهي تؤثر. علة الشيء قلنا علة الشيء هو ما يؤثر في وجوده، أما الشرط فلا. أنت إذا فهمت معنى الشرط؟ العلة انتبه علي. العلة إذا وجدت لا بد وأن يوجد المعلوم، لا ينفكان عن بعض. أما الشرط إذا وجد لا يشترط وجود المشروط. واضح؟ تمام. قال: ولا استقلال للعبد في إيجاد الفعل، وهو في كل لمحة ولحظة محتاج إلى الله عز وجل، وهي حقيقة العبودية والافتقار. قال الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله. وفيه رد لقول المعتزلة حيث قالوا إن هذه القدرة سابقة على الفعل مقدورة للعبد، ولكن هم قالوا هذه القدرة كامنة، كامنة في العبد، وهم تكلمنا ذلك سابقا عن هذا الموضوع عن خلق الأفعال، وسيأتي الآن سيأتي الكلام. قال: أما الآن تحدث الشيخ أول شيء قال استطاعة على نوعين ظاهرة وباطنة، تكلم عن استطاعة الباطنة وقلنا هي المراد بها ذاك العرض الذي يخلقه الله عز وجل عندما يريد العبد الفعل، فتكون هذه القدرة مع الفعل لا قبله ولا بعده. الآن النوع الثاني من الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب، فسلامة الأسباب هي شرط للتكليف، يعني القدرة الظاهرة القدرة الباطنة لا توجد إلا عند وجود الاستطاعة الباطنة الظاهرة، الاستطاعة الباطنة لا توجد إلا إذا وجدت الاستطاعة الظاهرة التي هي سلامة الأسباب. قال: أما الاستطاعة الظاهرة فهي القدرة من جهة الوسع والتمكن وصحة الآلات والجوارح وسلامة الأعضاء، وهي مقدمة أو متقدمة على الفعل، ومدار التكليف على هذه، لأن الخطاب بالتكاليف منوط متعلق مرتبط بها، إذ الأولى الاستطاعة الأولى باطنة ولا يقف العبد عليها. خلق العرض فيك هذا أنت لا تقف عليه ولا تعلمه، ولا تراه ولا تحس به ربما، إنما ترى آثاره أنت. فمن كان قادرا على العبادات من الصلاة والصوم والحج تجب عليه بناء على القدرة الظاهرة. يعني أنت الآن لما كنت قادرا على الصيام لا تقول الله ما خلق في القدرة الباطنة، وما أدراك أن الله ما خلق فيك القدرة الباطنة، هذه خفية عنك لا تراها. أنت الآن مكلف بناء على القدرة الظاهرة التي هي سلامة الأسباب، أنت مطلوب منك أن تباشر هذا العمل، وبعد ذلك يأتيك يخلق الله فيك القدرة الباطنة. تفضل. قال ومدار التكيفي على هذه مدار ايش؟ التكيفي عندي هكذا تكيف. والله عندي كذلك، انا قلت مدار التكليف كاني قراتها. نعم. لا التكليف ينبغي ان تكون هذه. طبعا الدماغي التكليف. التكليف خطأ، هذه مدار التكليف، انا قرات ما في الذهن وليس ما تراه عيني. لا التكليف مولانا خطأ، التكيف التكليف ومدار التكليف في ما زال السؤال موجودا أم زال الوهم؟ طيب أيام. فمن كان قادرا على العبادات من الصلاة والصوم والحج تجب عليه بناء على القدرة الظاهرة، وإن لم يوجد منه شيء منها بناء على إحداث الله الاستطاعة التي بها يوجد الفعل. فسلامة الأعضاء والآلات عند العبد يطلق عليها استطاعة، وهذه الاستطاعة هي شرط التكليف، وهي تكون قبل الفعل بالاتفاق. لكن العبد الذي يتمتع بسلامة الآلات وسلامة الأعضاء، إذا ما أراد أن يقوم بفعل ما ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قدرة يكتسب بها الفعل، يحتاج إلى قدرة يكتسب بها الفعل. وهذه القدرة التي يكتسب بها الفعل متى تكون مقارنة للفعل؟ تكون مقارنة للفعل. قال في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دليل على أن التكليف لا يكون إلا على ما في الوسع بناء على الاستطاعة الظاهرة، وفيه رد لقول الأشاعرة حيث جوزوا التكليف بما لا يطاق. طبعا جوزوا التكليف بما لا يطاق ولكنه ما وقع جائز عقلا أن يكلف الله ما لا يطاق، أن يكلف الله العبد ما لا يطاق، ولكن الله أخبر في القرآن بأنه لن يكلف. واضح؟ فهناك فرق بين جواز التكليف بما لا يطاق وبين التكليف في الواقع بما لا يطاق. ولكن بالأصل قبل أن يعد الله عز وجل، قبل أن يعد الله عز وجل بأنه لن يكلف الإنسان بما لا يطيقه، كان تكليف الله عز وجل للمكلفين للخلق بما لا يطيقون هذا أمر جائز عقلا، هكذا تقول الأشاعرة. نعم. الماتريدي يقول لا، لا يجوز التكليف يعني بما لا يطاق، لا يجوز التكليف به ولم يقع أيضا كذلك التكليف به. قوله أفعال العباد بخلق الله تعالى، أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسب من العباد، عندنا الآن مسألة الكسب. نعم. طبعا الأشاعرة ماذا يقولون؟ الأشاعرة يقولون الإنسان وأنا أظن أول من قال هذا من الأشاعرة، أول من قال منهم، من ذهب هذا المذهب، هو الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، حيث قالوا بأن الإنسان مجبور باطنا مختار ظاهرا. لذلك نعت بعضهم الأشاعرة بأنهم جبرية، حيث لا فرق بين كونه مجبورا باطنا ومجبورا ظاهرا. فالآن سنفهم معنى الكسب عند الماتريدية. قالوا: أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسب من العباد. وفيه رد لقول المعتزلة والجبرية، فإن المعتزلة قالوا: أفعال العباد بخلقهم، هم الذين يخلقون أفعالهم، لا بخلق الله، لا بخلق الله تعالى. طبعا أحبابنا هنا لابد من التنبيه على أمر، وهو أن المعتزلة في الواقع لما قالوا العبد يخلق أفعال نفسه، أرادوا بذلك أن ينزه الله تعالى عن خلق الشروع. ولعلي ذكرت سابقا أن مذهب الاعتزال قائم بالأساس على التنزيه، قائم على التنزيه، ولكنهم لما حكموا العقل في تنزيه الله عز وجل وفي غيره وقعوا في الزلل وفي الضلال. نعم، وإلا أساس مذهبهم هو تنزيه الله عز وجل. فأراد المعتزلة أن ينزه الله عن خلق الشرور، فقالوا: العبد يخلق أفعال نفسه، ولكن ليس بقدرة ذاتية، وإنما بقدرة أودعها الله عز وجل في العبد ويسلبها الله تبارك وتعالى متى أراد، متى أراد. وأثبتوا للعبد من خلال هذه القدرة، أثبتوا للعبد قدرة على الخلق، أثبتوا له قدرة على الخلق، ولم يفرق، لم يفرق المعتزلة بين الخلق وبين الكسب. لذلك وقعوا في مأزق شديد وقالوا بأن العبد يخلق أفعال نفسه. طبعا يلزم أحبابنا على قولهم هذا أن العبد يخلق أفعال نفسه، يلزم منها مفاتن، يلزم منها مفاتن. أول هذا يعني على رأس هذه المفاسد، يلزم على القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه أن الله عز وجل إنعام يفتقر إلى الوسائط في إيجاد خلقه. إذا قال العبد يوجد بالقدرة المودعة، يلزم من هذا القول بأن الله عز وجل لا يخلق فيك الشبع إلا إذا أكلت الطعام الذي خلق الله فيه قوة الشبع، يلزم. ولكن هم ما قالوا باللازم، ولازم المذهب ليس بلازم، ولو قالوا بهذا اللازم لكفروا، حيث ينسبون إلى الله الافتقار، ولكن ما قالوا بهذا اللازم. إذن يلزم من المفاتن التي تلزم على القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه، أو أن الأشياء تؤثر بالأسباب، تؤثر بالقوة المودعة فيها، يلزم عليها بأن الله يفتقر إلى الوسائط في إيجاد خلقه. وكذلك يلزم من هذا الكلام أن العبد وقت استمتاعه وانتفاعه بهذه القدرة هو مستغن عن الله عز وجل. وقت ما الله عز وجل أعطاه هذه القدرة فهو الآن يتحكم فيها، فهو الآن غير مفتقر إلى الله جل وعلا. ولكن انتبهوا أحبابنا، هم لم يقولوا بذلك، ولكن يلزم من هذا، من قولهم يلزم هذا الأمر. قال: نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مولانا أعزكم الله وأحسن الله إليكم. آمين. كيف مولانا نفرق بين قول الإمام السنوسي بأن الإنسان مجبور باطنا مختار ظاهرا، وبين الكبرية؟ لما لذلك مولانا لذلك يعني هذا القول بأن قول أشاعرة طبعا بأن الإنسان مجبور باطنا مختار ظاهرا، هذا القول لن يسلم به الكثيرون. سنتكلم الآن بعد قليل عن موضوع الكسب. نحن عندما نقف الموقف الصحيح من الكسب تزول كثير عندنا من الأمور العوائق. لذلك ماذا قال أهل السنة؟ قال الماتريدية، قالوا كما قلنا قبل قليل، قالوا القدرة مع الفعل. يعني أنت عندما تختار الله يخلق فيك. لذلك قال الماتريدية قالوا خلق الله في العبد جزءا اختياريا وملكه للعبد. هنا نقف، فإذا حاولنا أن نرجع إلى ما وراء هذا الكلام نقع في الجبر. لذلك ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا يعني لما تجاوزوا هذا الكلام، تجاوزوا موضوع أن الله عز وجل خلق في هذا الجزء الاختياري وملكني إياه. طيب الآن هذا ما يسمى بالميل. طيب قالوا من الذي خلق الميل؟ فلذلك قالوا بأن العبد مجبور باطنا. وسنتكلم الآن إن شاء الله عن موضوع الكسب. فإذا وصلنا إلى موضوع الكسب وفهمناه الفهم المستقيم تزول من بين أيدينا أشياء كثيرة، يعني يتضح الأمر لدينا اتضاحا واضحا إن شاء الله تعالى، يعني نصل إليه إن شاء الله. على كل موضوع، يعني أنا في أذكر مرة من المرات راجعت في هذه المسألة، مسألة أن الأشاعرة يقولون بأن العبد مجبور ظاهرا ومختار مجبور باطلا ومختار ظاهرا، رجعت فيها لفضيلة الشيخ الدكتور حسن الشافعي حفظه الله تعالى وأمتعه بوافر الصحة. نعم، فتبسم وأجابني على مذهب الماتريدي وقال لي هذا هو الحق، وأجابني على مذهب الماتريدية وقال هذا هو الحق في هذه المسألة ولا يصح القول بذلك. والله تعالى ولا مانع الإنسان أن يكون أشعريا في مذهب في أمور وماتريديا في أمور، أنه كما تعلمون أحبابنا الموضوع العقائد لا تقليد فيه، وإنما هو قائم على الاستدلال والنظر. إذا قال فإن المعتزلة قالوا أفعال العباد بخلقهم لا بخلق الله، والجبرية قالوا أفعال العباد بخلق الله لا كسب للعباد فيه ولا اختيار. طبعا استدلوا على ذلك الجبرية، يستدل على ذلك بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق لنا وخالق لأعمالنا، وصفة الخلق هكذا يقول الجبرية ونحن نقول كذلك، صفة الخلق لا تكون إلا لله تعالى، وهذا يستدعي أنه لا اختيار لنا وعليه نحن مجبورون في كل ما يجري، نحن مجبورون في كل ما يجري علينا. فالجبرية أحبابنا لما لم يميزوا بين ثلاثة أمور، وهي التي ميز بينها وذكرها أهل السنة والجماعة، ثلاثة أمور: الخلق والكسب والاختيار. المعتزلة لم يذكروا الكسب، قالوا خلق واختيار. الجبرية لم يميزوا بين الخلق والكسب والاختيار، فرأوا بأن الله عز وجل خالق لأفعالنا. اعتقادنا بأن الله خالق لأفعالنا ينفي عنا الكسب والاختيار. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة القول بالكسب والخلق والاختيار، يعني فرقوا بين الخلق والكسب والاختيار. فقال أهل السنة والجماعة الخلق هو إيجاد بعد عدم، وهذا طبعا محصور في الله تبارك وتعالى، لا يكون لغير الله عز وجل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا أيها الناس، هل من خالق الدرس القرآن يقول هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ فإذا أهل السنة والجماعة ميزوا بين الخلق، فقالوا هو إيجاد بعد عدم، وبين الاختيار فقالوا الاختيار هو نشوء إرادة الفعل فيك. الاختيار هو نشوء إرادة الفعل فيك. عند التأمل نجد أنه لا يلزم من كونك مختارا أنك خالق، فلا تلازم بين الاختيار وبين الخلق، وإنما التلازم بين الخلق والاختيار. انتبهوا أحبابنا، لا تلازم بين الاختيار والخلق، يعني لا يلزم من كونك مختارا كونك خالقا، ولكن يلزم من كونك خالقا كونك مختارا. يعني الله عز وجل خالق، فيلزم من كون الله خالقا أنه مختار، ولكن لا يلزم من كونك أيها العبد مختارا أنك خالق. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا التفريق عند أهل السنة والجماعة. لذلك قالت المعتزلة كما ذكرت قبل قليل، قالوا العبد خالق لأفعاله، يعني هو مختار، خالق لأفعاله فهو مختار. أما نحن أهل السنة والجماعة نقول العبد مختار غير خالق، لأنه لا يلزم من كونك مختارا، لا يلزم من كون الإنسان مختارا أنه خالق. فلو اخترت أمرا ما وقام به غيرك، صح أن يقال هذا اختيارك، وصح نسبته كذلك إليك عن طريق الكسب، مع أنك ما فعلته، بخلاف الخلق. الخلق من شرطه الاختيار، من اتصف بالخلق فهو مختار، ومن اتصف بالاختيار لا يلزم منه أن يكون خالقا. فأنا وأنت وكل إنسان مختار، كلنا مختارون ولسنا بخالقين. هنا وهناك دليل أيضا على أن الإنسان مختار لا يستطيع أن ينسيه عاقل البتة، وهو أن كل واحد منا أحبابنا يشعر في نفسه ومن داخله أنه فاعل مختار لمعظم أفعاله، وهذا لا يمكن نفيه أبدا، هذا لا يمكن نفيه أبدا. يضاف إلى ذلك أحبابنا أننا إذا عرفنا معنى الجبر تبين لنا بوضوح أننا مختارون. إذا عرفنا معنى الجبر ظهر لدينا واضحا جليا بأننا مختارون. نعم. طيب الآن ما هو الجبر؟ الجبر كما قال العلماء هو أن يصدر منك فعل على خلاف مرادك. الجبر هو أن يظهر منك فعل على خلاف مرادك. فهل أنت وأنا وغيرنا فيما نقدم عليه من أعمال تحقق فينا معنى الجبر هذا؟ أعيد، الجبر هو أن يصدر منك فعل على خلاف مرادك. فأنت عندما تقوم وتصلي هل الصلاة التي صليتها على خلاف مرادك؟ عندما تقوم بفعل معصية ما هل هذه المعصية كانت على خلاف مرادك أم أنت الذي أردتها؟ لذلك أحبابنا، لذلك قال الحنفية، انتبهوا لهذا الكلام الدقيق، إذا أعيد فأقول ما هو الجرر؟ أن يصدر منك فعل على خلاف مرادك. لذلك قال الحنفية طلاق المكره واقع، طلاق المكره واقع. ليه؟ لأنه قادر على الامتناع وقادر على تحمل ما أكره عليه، فهو وقع هذا الفعل يصدر منه على وفق مراده وليس على خلاف مراده، هو الذي أراده. إذا صار عندنا الآن، نحن فهمنا أهل السنة والجماعة قالوا بالتفريق بين الخلق وبين الاختيار، الخلق قلنا لابد أن نفرق بين ثلاثة أشياء، خلق واختيار وكسب. تحدثنا عن الخلق وهو الإيجاد من العدم، وتحدثنا عن الاختيار وأنه لا يلزم من كونك مختارا كونك خالقا، هذا صار واضحا مستقرا. بقي الكسب، الآن الحديث عن الكسب. الكسب أثبته القرآن، نعم، لذلك قال به أهل السنة والجماعة. القرآن يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كذلك القرآن يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فالقرآن أثبت الكسب وبآيات أثبت للعبد الكسب، وآيات كثيرة في ذلك. من خلال الكلام، من خلال الكلام الذي تقدم وذكرته، نجد أن الله عز وجل أثبت لنفسه الخالقية وأثبت للعبد الكسب، أثبت للخلق إيش نفسه الخالقية وأثبت للعبد الكسب. فاجتهد العلماء في بيان الفرق بين الخلق، علماء أهل السنة والجماعة اجتهد وبذل الجهد الكثير في بيان الفرق بين الخلق وبين الكسب، وعرفوا الكسب بتعاريف كثيرة. وهذه التعاريف في الحقيقة أحبابنا لا تخرج الكسب عن الغموض الذي فيه، هذه التعاريف، وربما لا يوافقني كثيرون على هذا الكلام الذي أقوله الآن. عرف كثيرون من أئمة أهل السنة والجماعة الكسب لإثبات الفرق بينه وبين الخلق، ولكن هذه التعاريف لم تخرج الكسب عن الغموض الذي فيه. إينا. والباحث في تلك التعاريف يصل إلى حقيقة، يصل إلى حقيقة، وهي أن الوقوف على حقيقة الكسب أمر شائك صعب المنال. نحن أهل السنة والجماعة أثبتنا ماذا؟ الخلق والاختيار والكسب. فالذي يراه العبد الضعيف أن نقول، أثبت الله تعالى لنفسه الخلق، نقول كما قلت قبل قليل، ربما لا يوافقني يعني كثيرون على هذا الذي أقوله، نقول أثبت الله عز وجل لنفسه الخلق، نعم، وأثبت لنا الاختيار، والاختيار فهمناه واضح ما يحتاج إلى مزيد جهد يعني، والخلق كذلك واضح. وأثبت كذلك الله للعبد كسبا، وجعل الله عز وجل هذا الكسب سببا للثواب وسببا للعقاب. فلذلك نحن نثبت ما أثبته الله، ما أثبته الله عز وجل، نثبت ما أثبته الله عز وجل ونفوض علم حقيقته لله تبارك وتعالى. نحن نعتقد بأننا مختارون لأن الله أثبت الاختيار لنا، ومعنى الاختيار واضح. والله عز وجل أثبت الخالقية له ونفاها عما سواه، فنحن نؤمن بذلك. وأثبت لنا الكسب، ولكن عجزت عقولنا عن فهمه، فنؤمن به، فنقول نحن مختارون، مختارون نعم. وهذه الأعمال التي نفعلها هي كسب، كسب لنا باختيارنا، ليست بخلقنا، وإنما هي كسبنا. ما هي حقيقة الكسب؟ الله أعلم بحقيقته، ولكننا لسنا مجبورين، وإنما نحن مختارون ظاهرا وباطنا. وبذلك يعني يسلم الإنسان، والله تعالى أعلم. قال: أما الدليل، لا عفوا نرجع إلى الخلف. قال: والمذهبان، يعني مذهب المعتزلة والجبرية، على طرفي نقيض في الغلو والتقصير، والطريق المستقيم والمنهج القويم ما قاله أهل السنة، وهو أن الأفعال بخلق الله وكسب العباد. إذا ملخص القول أحبابنا بكلمات الكلمات الموجزة: الجبرية ضاقت أفقهم، فلم يفهموا ولم يدركوا إلا بأن الله خالق، قالوا خالق فلا اختيار ولا كسب للعبد، فوقعوا في الجبر. المعتزلة قالوا الله عز وجل خالق، رأوا التلازم بين الاختيارية، بين الاختيار والخلق، التلازم بين الاختيار والخلق، فقالوا العبد مختار فهو خالق، فوقعوا في هذا الخلل. أهل السنة والجماعة ولم يروا بالكسب، لم يقولوا بالكسب. أهل السنة والجماعة قالوا لا، عندنا ثلاثة أمور: خلق، اختيار، كسب. نعم، فالخالقية لله، والاختيار للعبد، والكسب كذلك على للعبد. فهمنا معنى الخالقية، فهمنا معنى الاختيار، والكسب الذي أثبته الله عز وجل نؤمن به ونفوض علمه إلى الله، أو ندرس الكسب على ما ذكر، يعني حسب ما فسره إمام الحرمين وغيره. وكما قلت هو أمر شائك لا يزيل الغموض الذي فيه، والله تعالى أعلم. قال: أما الدليل على أن الأفعال بخلق الله تعالى، فقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ولأن جميع الممكنات واقع بخلقه، وفعل العبد من جملة الممكنات. وأما الدليل على أنه بكسبهم، فقوله تعالى: ذلك بما قدمت يداك، وقوله تعالى: فبما كسبت أيديكم، وقوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وقوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما، وقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ففيما قاله الفريقان ترك لأحد الدليلين، وفيما قلنا جمع بينهما، بين الدليلين، فكان أولى. انتفاع الأموات الآن شرع في بحث، وهو انتفاع الأحياء أو انتفاع الأموات بصدقات الأحياء. نقرأ يعني 10 دقائق أحبابنا، نقرأ هذا المبحث إن شاء الله، ما زال معنا وقت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، طبعا خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة، فمسك المعتزلة بأن القضاء لا يتبدل، القضاء لا يتبدل، وبأن كل نفس هي مرهونة بما كسبت. إذن واستدلوا على ذلك بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. إذن واستدلوا على ذلك بأن الدعاء لا ينفع، وبأن الأموات لا ينتفع، يعني لا الأحياء ينتفعون بدعائهم ولا الأموات ينتفعون بدعائهم كذلك. استدلوا على ذلك أيضا بأن العمل أو بأن الإنسان مجزي بعمله وليس مجزيا بعمل غيره، واعتمدوا على هذا، اعتمدوا بهذا على قوله تبارك وتعالى ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن أهل السنة والجماعة ردوا أدلتهم، يعني مثلا قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى، قال رد العلماء أهل السنة والجماعة الاستدلال بهذه الآية بوضوح، حيث أنكم فهمتموها فهما خاطئا. قوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى، قال هذا منسوخ، قال كثير من أهل السنة والجماعة هذا نص القرآن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال هذا نص منسوخ، هذا منسوخ. والناسخ له قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال علماء أهل السنة والجماعة يريد إلحاق الأبناء بدرجة الآباء في الجنة، وإن كان الأبناء دون الآباء في الصلاح. وقالوا هكذا، قالوا هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى أن هذه الآية هي خاصة بقوم إبراهيم وموسى لا علاقة للمسلمين فيها. وذهب أيضا من أهل السنة والجماعة إلى أن المراد بهذه الآية الإنسان الكافر، الإنسان الكافر. وثمة قول جميل في هذه الآية وهو أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا من طريق العدل، ليس للإنسان إلا ما سعى هذا من طريق العدل، أما من طريق الفضل فهو جائز ولا خلاف في ذلك. إلى الاستدلال بهذا النص ليس على وجهه. إذن وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، قلنا خلافا للمعتزلة في ذلك. أما في الدعاء يعني ينتفع الإنسان بالدعاء هو والأموات، فلقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال هذا على سبيل المدح، فدل على أن هذا الفعل مثمر وله فائدة ونافع، قال ومدحهم بذلك. فلو لم يكن للدعاء والاستغفار نفع للأموات ما استحق المدح. الله، هنا لابد من الواو، ولأن الصلاة واجبة، ولأن الصلاة واجبة على الميت وليس فيها إلا الثناء والدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، فلولا أن الدعاء نافع لما وجبت الصلاة على الميت لعدم الفائدة. قال أما الصدقة فلقوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا عن موتاكم ولو لم تكن تنفع الصدقة لما أمر بها. وقوله والله تعالى يستجيب الدعاء لأنه تعالى أمر بالدعاء ووعد الاستجابة عليه. قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث يستجاب للعبد، انظر ماذا قال، يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم، ما لم يدعو باسم كان يطلب القدرة على فعل المعصية. يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، كان يدعو يطلب من الله أن يوقع العداوة بين الإخ بين أخوين أو بين صديقين أو بين زوجة وزوجها. يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. إذا الدعاء مستجاب بإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم حلي كريم جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. فالدعاء ثابت بالسنة بالكتاب والسنة. قوله ويقضي الحاجات لأنه موصوف بكمال الرحمة قادر على كل شيء ولا يلحقه مشقة في قضائها، وفيه نفع للمحتاجين، فالظاهر أنه يقضيها وهو قاضي الحاجات ومجيب الدعوات. وإنما قال ذلك دفعا لما قاله بعض المعتزلة إن الدعاء ليس له تأثير. قوله ويملك كل شيء، كل شيء على الإطلاق، قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض. قوله ولا يملكه شيء لأن المالك لا يصير مملوكا. قوله ولا غنى عنه طرفة عين لأن كل شيء سواه ممكن، والممكن في وجوده وبقائه محتاج إلى الواجب، الممكن في استمرار وجوده واستمرار بقائه مفتقر إلى الواجب الذي يفيض عليه استمرارية الوجود، والممكن في وجوده وبقائه محتاج إلى الواجب فلا يكون غنيا، فلا يكون الممكن غنيا. فالافتقار والحاجة إليه لازمة لكل شيء، لكل شيء. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فهو الله جل وعلا قيوم لكل شيء، إذ قيام الأشياء بإقامته بأن يقيمها الله تبارك وتعالى، فلولا عنايته بالأشياء لتلاشت واضمحلت جميعها. قوله ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، لأن الافتقار صفة لازمة للعبد والغنى صفة للرب، فإذا ظن العبد أنه مستغن عن الرب صار جاهلا بربه وبنفسه مشاركا له في صفة الغنى والعياذ بالله، فيكون كافرا، وصار من أهل الحلم أي أهل الهلاك، فإن الكافر مخلد في العذاب الشديد، وأي هلاك أشد من هذا. ثم قال والله تعالى يغضب ويرضى كأحد من الورى. نقف هنا أحبابنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا في أسرار الفاتحة.